بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في القراية في الكتاب من الصفحة رقم 60 تحت عنوان التنبؤ باصطحاب يهوذا الخائن للمسيح في العالم الآخر. ده طبعا من ضمن اللي هو يعني القاعدة اللي هو بيقولها ان في نبوات كاذبة او لم تتحقق او مستحيلة التحقق او ايا كان. فأول حاجة بدأ بيها النصوص المعتادة اللي هي ايه، ان المسيح رجوعه مرة تانية هيكون، ولسه الناس اللي عايشين من جيله ما كانوش لسه ماتوا يعني. فهنا بيقول حاجة بخصوص يهوذا، نشوف قصده ايه. بيقول في حوار جرى بين المسيح وتلاميذه عمن تكون له النجاة في العالم الآخر، سأل بطرس معلمه عن أجر المؤمنين به، فقال ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فأجابه المسيح متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. ماشي، يعني هو في الآخر بيقول إيه؟ بيقول يعني إن كلامه لبطرس كان بخصوص ال 12 اللي هو اختارهم هيجلسوا على كراسي، وبعدين واحد منهم طلع خاين فما بقوش 12 بقوم 11. ف يعني ما انا عمري ما فكرت في ده قبل كده، مفيش مشكله. هو المفروض طبعا في اعمال الرسل في بدايته خالص عملوا اجتماع علشان يشوفوا احنا لازم نبقى 12، ما ينفعش نفضل 11، تفهمش ليه. المهم ان هم عملوا اقتراع كده ما بين اتنين، طلع واحد منهم هو اللي المفروض هيبقى تلميذ مكان يهوذا، لكن انا ناسي اسمه ايه علشان هو مش مهم قوي في الموضوع يعني. فهو المفروض الحوار ده في بداية أعمال الرسل اختيار متياس بدلا من يهوذا. المفروض الكلام ده في أعمال الرسل 1 من 15 لغاية آخر الإصحاح الأول عدد 26. والمسيحيين بيستشفوا من هذه القرعة، بيستشفوا منها القرعة الهيكلية وطقوسها يعني، على أساس إن أساس القرعة الهيكلية كلام عملوا التلاميذ بحسب أعمال الرسل. ما علينا. فهنا بيقول لك طيب النص بيقول إن ال 12 هيقعدوا على كراسي يدينون أسباط إسرائيل. وبيقول لقد كان يهوذا الإسخريوطي أحد التلاميذ ال 12 الذين قيلت لهم هذه النبوءة. وبعد خيانته أصبح يعرف بابن الهلاك، لأنه طرد من صحبة المسيح في الدنيا والآخرة، وبهذا استحال تحقيق هذه النبوءة. ماشي، أنا أعتقد يعني أن في حاجات يمكن أقوى من كده ممكن تتقال. ده يعني تأمل زيادة، إلا بقى لو هو جاب قول أحد المفسرين قال كده يعني. فهو بيقول إذا رجعنا إلى نظير هذه الفقرة في إنجيل لوقا لوجدنا كما يقول جون فانتون إنه حذف العدد الاثني عشرة، ولعل ذلك يرجع إلى أنه كان يفكر في يهوذا الإسخريوطي. ده كلام جامد. طب تعالى ما نشوف كده هو النص المقابل له في لوقا ده فين أصلا. طبعا المفروض أن مدام دي قصة موجودة في متى وفي لوقا يبقى دي من المصدر كيو، مفيش زيها يعني في مرقس يعني. طب تعالوا ما نشوف هو النص الاولاني في مرقس كان مرقس كام؟ متى قصدي متى كام؟ طيب الاسورد بيسخن مش مشكله. هو بيقول فاجاب بطرس ها حينئذ ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع الحق اقول لكم انكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. طيب هنعلم على متى 19-28. طبعا الإسورد هياخد التهنيجة بتاعته اللي في الأول دي مش مشكلة. طيب وبعدين نفتح شواهد مقابلة. التفسير التطبيقي بيجيب على طول لوقا 22-28. لوقا 22-28، خلينا نشوف لوقا 22-28. النص بيقول ايه؟ انكم انتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، وانا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا لتاكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون اسباط اسرائيل الاثني عشر. فشال العدد فعلا. ده كلام جميل جدا. طبعا انا ما اعرفش مين جون فانتون ده، بس انا متاكد اذا يعني انا مش هكذب طبعا الشيخ اللواء محمد عبد الوهاب، لكن هو قطعا راجع لتفسير بيقول الكلام ده. فبما ان في تفسير بيقول الكلام ده، اكيد في تفسير تانية بتقول الكلام ده، لكن احنا مش في صدد البحث. لكن الفكرة جيدة. انا قلت بشكل عام ان ده بيحصل. ايه اللي بيحصل؟ ان مثلا انجيل عنده شيء في انجيل تاني بينقل منه، فبيصلح الغلط اللي وقع فيه. ساعات كتير متى كان بيعمل كده لما بينقل من مرقس. قلنا مثال زي كده مثلا اللي هو ولم يقدر ان يصنع ولا قوة واحدة، رحمت تخلاها ولم يعمل ولا قوة واحدة او لم يفعل. ما ينفعش اقول لم يقدر، كان بقدرته لكن هو ما وهو ما رضيش. يعني في مثلا زي خطأ بتاع ابياثار، لو في ايام ابياثار رئيس الكهنة لوقا حذفها ومتى حذفها وهكذا. فده بيحصل. كون ان انا لم اتنبه لهذا من قبل ده مش مشكلة، يعني انا مش فاضي عاد افلي كل الاخطاء والتحريفات اللي حصلت ما بين الاناجيل، مش مشكلة. لكن فعلا كده الامر يبدو منطقيا جدا يعني. طيب دي بقى مصيبة كبيرة جدا جدا، التنبؤ بدفن المسيح في الارض 3 ايام و3 ليالي. دي مشكلة متى وقع فيها المسيح، ان هو الوحيد اللي بيقول هذا العدد تحديدا يعني. فهنا بيقول ايه تحت عنوان التنبؤ بدفن المسيح في الارض 3 ايام و3 ليالي؟ حاول قوم من اليهود تعجيز المسيح، فقالوا له يا معلم نريد ان نرى منك آية. فاجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية الا آية يونان النبي. باقي الاناجيل اكتفوا بهذا القدر. ايه؟ يعني قال لك الايه بتاعتكم هي ايه يونان. طب ازاي التفصيل ما فصلوش؟ لكن هنا ما تكمل، قال لانه كما كان يونان في بطن الحوت 3 ايام و3 ليالي يكون هكذا ابن الانسان في قلب الارض 3 ايام و3 ليالي. ده في متى 12 من 38 ل 40. بيقول ان هذا القول شائع في الاناجيل وتكرر ذكره في اغلبها وفي اكثر من موضع، وقد ذكر في انجيل مرقس في 8:31 مش 9:31 10:34 اتكرر 3 مرات الاشاره للموضوع ده. خلينا نفتح النصوص واحده واحده. مرقس 8:31 بيقول ايه؟ وابتدأ يعلمهم ان الانسان ينبغي ان يتألم كثيرا. لا لا لا، ده انا مش عاوز النصوص دي. انا قصدي على الحتة بتاعت وذكر في انجيل لوقا مع اختلاف هام يلحظه القارئ، وذلك في قوله هذا الجيل الشرير يطلب آية ولا تعطى له آية ولا تعطى له الا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان آية لأهل النينوى كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل. وذكرت الأيام الثلاثة في إنجيل يعني. هو المفروض الحتة أن إيه محدش ذكر الثلاث أيام والثلاث ليالي في بطن الأرض غير متى في السياق بتاع الكلام عن يونان النبي. خلينا نفتح النص بتاع متى 12:38 ونطلع النصوص المقابلة. متى كام قول تاني؟ معلش أنا بنسى. 38. طيب يا معلم نريد أن نرى منك آية. قال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون من الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. طبعا حتة كما دي المسيحيين بيستخدموها بمزاجهم، فاهم ازاي؟ فيقول لك كما ان الاب كما ان الابن كذا، فيقول لك يبقى الاب زي الابن والكلام ده، لما يجي على مزاجهم يقول لك كما دي معناها تطابق. إن شاء الله. لما يجي بقى في حاجات تانية يقول لك كما اننا نحن واحد هم كمان يكونوا واحد فينا واحنا فيه، ولا لا، يقول لك لا ده معناه اي كلام تاني غير التطابق. طيب خلينا نشوف النص ده موجود مقابله فين تاني. هو بيقول موجود في سفر يونان في اخر الصح الاول، ماشي ده معروف. خلينا نشوف التي اس كي. لا لا لا لا ماشي خلا في هات اعلم على بتاع يونان النبي. ده في متى 16-4 في لوقا، لوقا 11 من 29-30. وفيما كان الجموع مزدحمين ابتدأ يقول هذا جيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون من الإنسان أيضا لهذا الجيل. المهم ذكر وذكر في إنجيل لوقا كذا هذا الجيل كذا ده أرينا صح؟ ذكرت الأيام الثلاثة في إنجيل يوحنا. مش مشكلة. إيه؟ لا ما هو التكرار اصل في فرق ما بين هو يقول ثلاث ايام وثلاث ليالي وبعد ثلاث ايام، يعني المفروض ان انت لما تزود على ثلاث ايام ثلاث ليالي ده مدة اطول، فاهم ازاي؟ وخصوصا ان الليلة كانت عند اليوم كان عند اليهود بيبدأ بالليل. ايوه انا فاهم يعني. طب ما علينا مش مشكلة. هنا إن هذا القول شائع وذكر في إنجيل لوقا مع اختلاف كذا كذا، وذكرت الأيام الثلاثة في إنجيل يوحنا 2:19. ونقرأ في سفر يونان اللي هو يونس ما حدث له، فقد أعد الرب حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي، فصلى يونان إلى الرب إلهه في جوف الحوت وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. انا قعدت ادور في التفاسير وقريت في بعض المراجع على موضوع الحوت اللي ابتلع النبي يونان وحاجات زي كده، او نبي الله يونس عليه السلام. طبعا المسلمين بيؤمنوا ان هذا حدث حقيقة وان دي قصة حقيقية وان الحوت سمكة كبيرة جدا ابتلعت يونس عليه السلام، ولولا ان كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. في بقى بعض المسيحيين لما بيجوا يتكلموا على القصة دي في منهم بيقولوا ده ما حصلش حقيقي، ده كان مجرد مثل او حاجة زي كده، او يعني ما بيؤمنوش، في مسيحيين ما بيؤمنوش ان ده حصل حقيقة. في بعض المسيحيين بيقولوا لكن كلام المسيح في انجيل متى بيخلينا نقول ده بيعتبر ان ده فعلا حصل حقيقة، هو ده المفروض فعلا بحسب الإيمان الإسلامي. لكن أنا بس حبيت أشير إلى أن في بعض المسيحيين بيشككوا في القصص القديمة وما بيؤمنوش بيها على أساس أن هي نوع من أنواع الأشياء العجيبة اللي لا يمكن أن تتحقق. وفي بعض المسيحيين أيضا بينظروا إلى معجزات المسيح اللي عملها في الأناجيل على أنها مجرد رموز لم يفعل هذه المعجزات على الحقيقة، وبيفسروها بشكل روحي على أساس أن تم إثبات أن الأناجيل كثيرا ما تغير التاريخ وتخلي الكلام يدل على معنى رمزي، لكن هو لم يتحقق فعلا خلال مقارنة إنجيل يوحنا أو كده. ففي بعض الناس قالوا طب ما إيه بقى اللي خلينا نفرق أن ده حقيقي ولا ده مش حقيقي وده إيماني ورمزي؟ فقالوا نفهم كل حاجة رمزا لكن ما فيش معجزات من دي حصلت. ما علينا. هنا بيقول من خلال النصوص الموجودة في سفر يونان 1:17 و2:1-10 القصة، يعني من الواضح إذن أنه لكي تتحقق هذه النبوءة فيجب أن يبقى المصلوب في بطن الأرض 3 أيام و3 ليال. طبعا هنا ممكن يكون بيتكلم يبقى المصلوب ده على أساس إن هو يقول بحسب الإيمان المسيحي ولا يشير بهذا الكلام إلى المسيح، فاهم إزاي يعني؟ طيب، ولكن إذا رجعنا إلى ما تذكره الأناجيل عن أحداث الصلب والقيامة لوجدنا أن المصلوب أنزل من على الصليب مساء الجمعة يوم الصلب. الكلام ده موجود فين؟ في مرقس 15. ليه بقى؟ انه هم قعدوا يقولوا، انا هقرا النصوص اللي هو جايلها، هو جايبها في نصوص تانية يعني ممكن تستشف منها نفس الكلام. ولما كان المساء اذ كان الاستعداد اي ما قبل السبت، هو ده اوضح نص. في نصوص تاني، في نصوص تانية بتقول برضو ان هذا السبت كان عظيما. هو ما جابهاش هنا، ده كان له إشارة يعني، ده كان له إشارة بحسب إنجيل يوحنا تقريبا إن هما كان عظيم. خلينا نطلع النص ده، ابحث عنه بالظبط أهو. إذ كان الاستعداد اللي هو الاستعداد للسبت، فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيما. كان بارت إيرمان استدل بالنص ده على أساس إشمعنا السبت ده كان عظيما، إن السبت وافق عيد الفصح، لأنه بحسب إنجيل يوحنا المسيح اتصلب في يوم الاستعداد للفصح، وفي نفس الوقت يوم السبت تاني يوم. فهم اليهود المفروض كانوا بيستعدوا للسبت، ولو الفصح كانوا بيستعدوا للفصح، فبقى فيه الاستعداد للاتنين، فبقى السبت ده عظيم. طب هم كانوا بيستعدوا للسبت ازاي يعني؟ بحسب ما مرقس بيقول هنا، بيقول كان اذ كان الاستعداد اي ما قبل السبت، كانوا بيستعدوا للسبت ازاي؟ كان في الاخ سوماليانو اللي هو الاخ محمود اباشيخ صاحب مدونة برهانكم، هو ساكن في انجلترا ويعني في يهود كتير في انجلترا، فكان بيتكلم معاهم يعني ويقول لهم يحكوا له يعني ازاي الاستعداد للسبت. فقال لك هو المفروض السبت ده شريعه جايه من قصه ان الاله خلق الدنيا في 6 ايام واستراح في اليوم السابع اللي هو يوم السبت، يعني ده بحسب الاعتقاد اليهودي. وبعدين ما دام الاله استراح في يوم السبت فيبقى لازم كل المخلوقات ايضا تستريح في هذا اليوم، يعني اقتداء بالاله. والاستراحه معناها انه ما يعملوش اي نوع من انواع العمل. في بعض اليهود او اليهود بشكل عام بالغوا في الراحه اي الامتناع عن الاعمال، فبقى يعملش اي حاجه نهائيا من اول ما من اول مغرب الجمعة لغاية ايه؟ مغرب تاني يوم. يبقى قاعد في السرير وما يعملش اي حاجة خالص. فكان يحضر اكله قبليها بحيث انه اخره ياكل، ما يفضل قاعد في سريره وما يقومش. ده من ضمن المبالغات اللي حكاها احد اليهود للاخ محمود اباشيخ، قال له انا بخلي الخادم بتاعي هو اللي يقوم يولع للنور، ما يقومش هو يولع نفس النور. ده كان من ضمن المبالغات. حتى في الأناجيل في صور لمبالغات اليهود في عدم العمل في السبت، والمفروض المسيح بقى كان بيقول لهم بقى دي مبالغة والمفروض ما تعملوش كده، وانا مش ههلك نفسي من اجل السبت. ده جعل السبت للإنسان، وان الإنسان هو رب السبت او رب الشريعة او سيد الشريعة. الشريعة وضعت من اجله علشان انا اعيش حياة كريمة او تخدمني وتسهل لي اموري، مش انا اموت نفسي عشان خاطر تطبيق الشريعة. فالموضوع ده قالك وهم بيجمعوا السنابل من الحقل، اليهود اعتبروا ده عمل في يوم السبت، ويفعلون في السبت ما لا يحل. فراح قال لهم يعني انت لو ابنك وقع في النهر او في البير او بتاع، انت مش هتنزل تجيبه في يوم السبت ولا هتنقذه؟ وده يعتبر عمل. فكده يعني بين ان فواضح ان اليهود من ايام المسيح كانوا بيبالغوا يعني. طب بغض النظر كل ده، المفروض اليهود عندهم تقليد ثابت عن الجمعة العظيمة. ليه العظيمة؟ علشان اتصلب فيها المسيح. الأناجيل عرفنا منين ان هو اتصلب يوم الجمعة؟ عشان الأناجيل بتقول ان تاني يوم كان السبت. طيب خلاص، هو تاني يوم كان السبت. الأناجيل بقى بتقول ان وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع اللي هو يوم الاحد، راحوا القبر لقوه كان قام من الاموات خلاص. فاهم ازاي؟ طيب انا يعني انا هفوت الكلام اللي موجود في الكتاب ده، ده النصوص فينا في الاخر بيقول بعملية حسابية بسيطة. الكلام ده انت ممكن تثبته من اي انجيل. امسك انجيل مرقس لوحده ماشي، وفي اخره خالص ادي عندك الصلب اهو. الدفن امتى؟ ولما كان المساء اذ كان الاستعداد، اي ما قبل السبت. ده في ايه؟ ده في 15:42 في الاصحاح 16 القيامة. وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم ام يعقوب وسالومة حنوطا يأتينا ويدهنه، وباكرا جدا في اول الاسبوع اتينا الى القبر اذ طلعت الشمس لقوا القبر فاضي. ده من مرقس. لو فتحت متى اخر الانجيل خالص، ادي الدفن. ممكن ما يكونش فيه نص بيقول صراحة، ولا هو حاطط نص من متى؟ ايوه انا فاهم ده في ده. ايوه انا فاهم ده في الـ في الـ في الثمان. انا اقصد ان احنا في مرقس قدرنا نجيب نص بيقول هو انزلوه من على الصليب في انهي يوم، وبعدين نص تاني هم راحوا يزوروا القبر في انهي يوم. لكن هنا برضو في متى بيقول نفس الكلام تحت عنوان القيامة، وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع راحوا القبر لقوه فاضي. ده في مت. برضو في لوقا المفروض تجد نفس الكلام. اهو. وكان ده في لوقا 23:54 وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح، يعني هيجي. وتتبعته نساء كنا قد أتينا معهم من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده، يعني هو الدفن في اليوم ده. وفي السبت استرحنا حسب الوصية. ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر. ده كمان في لوقا، يعني القصة ثابتة. خلينا نبص على يوحنا. يوحنا دايما الشريك المخالف. طيب آدي في الدفن. هو المفروض فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا. الاستعداد ده احنا قرينا عنه قبل كده، اللي هو في يوحنا 19:31 ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانوم ويرفعوا. وخلاص إيه، دفنوه في السبت في بداية الإصحاح 20. وفي أول الأسبوع اللي هو يوم الحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق. طبعا موضوع موضوع هم جم للقبر في أنهي ظروف، والظلام باق ولا طلعت الشمس ولا مين اللي راح، وراح ولقوا مين عند القبر، ملاك ولا ملكين ولا رجل، لقوا ما دخلوش القبر ولا دخلوا، لو ما دخلوا لقوا حد كلمهم ولا اللي كلمهم كان برا القبر. يعني انت لو عملت لو تتبعت كل الاحداث هتلاقي ان الاربع اناجيل ما بينهم اختلافات وتناقضات. ده في موضوع القيامة. المهم في الاخر انت هتقدر تثبت صلب يوم الجمعة، المفروض انه اتدفن قبل ما يجي السبت يعني. ولما جم في اول الاسبوع لقاه كان خلاص ايه، قام من الاموات. فهو هنا بيقول بعملية حسابية بسيطة نجد ان عدد الايام التي قضاها التي قضاها الميت في بطن الارض يعني في القبر يساوي يوما واحدا اللي هو يوم السبت. عدد الليالي التي قضاها الميت في بطن الأرض أي في القبر يساوي 2 ليلة، ليلة السبت وجزء من ليلة الأحد على أحسن الفروض. وبذلك استحال تحقيق هذه النبوة التي قالت ببقاء الميت في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي. طيب أنا هحسبها تاني علشان نفهم الموضوع ماشي ازاي. فهو المفروض ثابت عند اليهود ان اليوم 24 ساعة، تمام، ساعات النهار 12 او اليوم يعني، وساعات الليل 12 بحسب سفر التكوين، بما ان على وجه الارض ظلمة وبعد كده خلق الله النور وسمى الظلمة ليل ودعا النور نهار، فهم بيقولوا ايه؟ الليل الاول بعد كده النهار، تمام؟ طيب هو نزل من القبر امتى؟ والسبت يلوح، يعني خلاص داخل علينا. فبالتالي هو المفروض ايه؟ المفروض ليلة الجمعة الاول وبعد كده نهارها، صح؟ فاحنا نقول بص ده على افضل تقدير انه هو يتحسب له انه دخل القبر نهار الجمعة. يبقى احنا كده عندنا ليالي ونهار، او خليه نهار هو نفسه اليوم يعني. كده ايه؟ كده عندنا 1 اللي هي الجمعة، وبعدين نهار الجمعة بعديه ليل، آسف ده هنتحسب هنا نهار علشان بس كاتب على السبورة. فهو نحسب له نهار الجمعة، بعد كده بعد نهار الجمعة هتيجي ايه؟ ليلة السبت. فما هنحسب له ليلة السبت. السبت، وبعد ليلة السبت نهار السبت، وبعد نهار السبت نضيف له ليلة الأحد. نحسب ده على أفضل تقدير يعني. طبعا في نصوص بتقول الظلام باق يعني كان لسه مطلعش النهار، ما علينا. فهو في الاخر مش هيقدر يطلع 3 أيام و3 ليالي، الليلة التالتة دي مستحيل تيجي. فهو احنا علشان بس الناس يبقوا فاهمين احنا كرمينهم في ايه، احنا كرمينهم في نهار الجمعة وليلة الاحد. ايه؟ نهار الاحد، نهار الجمعة ونهار الأحد، ده احنا كرمينهم فيه. لكن هو ثابت ان هو ليلة السبت دي قضاها، لان هو نزل من على الصليب آخر نهار الجمعة، فليلة السبت دي قضاها ونهار السبت قضاها. في بقى ليلة الأحد دي برضو قضاها، مش مشكلة. فضل بقى في القبر لغاية ما النهار طلع بتاع الأحد ولا ما طلعش، ما علينا. يبقى هو اخره كده ليلتين ونهار، او بافضل تقدير 3 أيام بس، ليلتين بس، مش هيقدر يكمل. المفروض ان المشكلة دي هو ما جابش تفسير هنا، لكن انا بقول، وطبعا المسيحيين عارفين لما بقول يبقى ده كلامي يؤخذ به ثقة طبعا، ان المشكلة دي معروفة عند علماء المسيحية، معروفة بسبب النص بتاع متى. النص بتاع متى هو المشكلة. ليه؟ انه خلاها 3 أيام و3 ليالي. في بعض الناس بيجروحوا للنصوص التانية اللي بيقولوا وبعد 3 أيام يقوم، فيقوم حاسب لك 3 أيام بالشكل ده ويقول لك هو كده قام. حقق الموضوع. لكن المشكلة في الليلة الثالثة دي. فاهم ازاي؟ في بعض المسيحيين بيقولوا ايه؟ وده الحل اللي هم بيروجوه، ان المسيح ما كانش يقصد، اسف مش موضوع ما كانش يقصد، ان تعبير ثلاثة ايام وثلاث ليالي ده تعبير رمزي، مش المقصود به تحديد هذه الفترة الزمنية تحديدا، لكن هي ده تعبير بيتقال عند اليهود. ثلاثة ايام وثلاث ليالي، ثلاثة ايام وثلاث ليالي، ممكن يقعد سبعة ايام، ثلاثة ايام وثلاث ليالي، اي كلام كده. بيقعد يدور على نصوص في العهد القديم، بيجد ان في كذا نص بيتقال ثلاثة ايام وثلاث ليالي، لكن هو ما بيكملهمش. خلاص ما ده كذب في العهد القديم. لكن هي القضية ايه؟ القضية في كما كان يونان. المسيح ما قالش انا هفضل في القبر ثلاثة ايام وثلاث ليالي وخلاص. لو كان قال كده وخلاص كنا نقول ماشي، ده تعبير معتاد وفي زيه في العهد القديم. لكن قضية احنا نحسب يونان. يونان اتقال عنه قضى ثلاثة ايام وثلاث ليالي، ويبقى خلاص، يبقى كما زي ده زي ده، يبقى هو قرن نفسه بحادثة المفروض ان هو قعد فعلا في بطن الحوت ثلاثة ايام وثلاث ليالي، فالمسيح يبقى زيه. ما هو علشان كده راح ايه لوقا غير لما جه يذكر النصوص اللي بتقول ان يعطى لكم ايه لكن لم يعطى لكم الا ايه يونان النبي. فراح بقى مش قال لك كما كان يونان في بطن الحوت، قال لك لا، كما كان يونان ايه لقومه انا هبقى ايه لقومه، علشان موضوع العدد ده في مشكله. طب يبقى احنا طلعنا كرمة اكتر من الاخوة الافاضل اللي عملوا الكتاب ده، لكن مع ذلك برضو ايه الموضوع مش هيتحقق. بعد اذا فشل بس اللي هي على وجه زول مدى التكوين ده اول اصحاح خالص يا شيخ احمد. ما انا فاكر بس انا عايز اشرب بالضبط يعني. هو بيقول وكانت الارض التكوين واحد اثنين وعلى وجه الغمر ظلمة، وبعد كده جه النور وفصل النور، فهو ايه وفصل الله بين النور والظلمة. فهو بيقول لك عشان الظلمة جت الاول، فهو بيقول لك ودع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. فهو بيقول لك المساء الاول بعد كده الصباح، بداية التكوين خالص يعني. طبعا في النص التاني اللي بيقول لك اليست ساعات النهار ومش عارف مين اهو اجاب يسوع اليست ساعات النهار 12، فهو ايه النهار 12 ويبقى الليل ايه 12 التانيين. ماشي نكمل في الكتاب، صفحة رقم 63 عندي في الطبعة الموافقة للمكتبة الشاملة. هنا انا بس عاوز اذكر دي طبعة ايه اصلا، تبع الدعوة والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية في الرياض، وقف لله تعالى. السلام عليكم، كتر خيرهم، كتاب كويس مش وحش. ايه قضية الصلاة. ننتقل الآن لمناقشة قضية هامة وخطيرة هي قضية الصلاة. خلي بالك في فرق ما بين قضية الصلاة ولما تتناقش بقى عقيدة الفداء والكفارة يعني. يعني أنا أعتقد إن هم هنا هيتكلموا على هل فعلا المسيح صلب ولا لا. طب نشوف كده. ننتقل الآن لمناقشة قضية هامة وخطيرة هي قضية الصلب، وأقولها الآن بأمانة إن من أكبر معجزات القرآن أنه نفى نفيا قاطعا القول بصلب المسيح. لقد قالها في آية واحدة هي الآية رقم 157. طبعا الكلام ده مش دقيق، إن في آيات أخرى بيستشف منها نجاة المسيح عليه السلام من الصلب، اللي هي التانية إني متوفيك ورافعك إلي. فقول الله عز وجل نفيا قصدك نفيا قاطعا يعني. ما علينا، لكن هي عند أهل العلم دي آية من قول الله عز وجل مطهرك من الذين كفروا، دي قطعية الدلالة عند العلماء، إن ما دام مطهرك من الذين يعني لن يتمكنوا منك ولن يؤذوك، فده المعنى. طيب، فهم دول الآيتين الأساسيتين، آل عمران الآية رقم 55 والنساء الآية 157. هو كاتب الآية في الهامش وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. طيب، فهنا بيقول لقد قالها في آية واحدة هي الآية رقم 157 من سورة النساء، لكن قضايا أخرى مثل القول بأن الله هو المسيح أو أن المسيح من الله ذكرها القرآن في مواضع كثيرة، وتكفل بالرد عليها باعتبارها كفرا صريحا، كفرا صريحا. ولقد استغرق الحديث عن قضية التوحيد وما يرتبط بها نحو ثلث الكتاب الكريم. أنا أعتقد إنه كم أكبر من كده، لأن هي اعتبارية بحسب اجتهاد العالم في فهم الآية، إنه ممكن في آيات كثيرة جدا بتتكلم صراحة عن قضايا التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولكن ممكن في بعض الآيات أنت ما تفهمش المعنى المستتر اللي يعني مش صريح أو مش ده ظاهر الآية، لكن تقود في النهاية إيه؟ إلى التوحيد يعني. طيب، ومن المعلوم أن سورة الإخلاص التي تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تعدل ثلث القرآن. كويس أوي. ويحق لنا أن نقول لو أن القرآن كان من عند غير الله وأن بشرا من الأرض قد افتراه كذبا على الله وادعى أنه أوحي إليه، أما كان الأولى به والأيسر لرواج دعوته أن يقول بصلب المسيح باعتبار ذلك شائعا ومعروفا بين الناس، وفي تلك الحال فإنه يستميل النصارى إليه ويقلل من المشاكل والعقبات التي تعترض قبولهم الإسلام. الكلام ده كلام جيد بشكل عام. ليه بقى؟ لأن فعلا كأن الإسلام جه وعمل ثورة على كل أهل الأرض تقريبا، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدس إن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض عرباهم فمقتهم عرباهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب اللي هم اللي كانوا فعلا ما زالوا على ملة أنبيائهم الذين جاءوا بالإسلام والتوحيد. فكون إن الإسلام جه وعارض كفار قريش في مقتل وعارض اليهود في مقتل وعارض النصارى في مقتل والمجوس والصابئين وكل أهل الملل المنحرفة، ووضح بشكل قطعي الدلالة ان ايمانكم ايمان باطل وان انتم بتعتبروا كفار ومشركين وان انتم لو فضلتوا على ايمانكم ده مآلكم الى النار وهكذا، فده ايه يعني انت بتستعدي الناس عليك. فده بالتالي لو واحد عايز مصلحته المفروض مش هيعمل كده، وانه هيحاول انه ايه يقرب ما بيننا زي ما البهائيين عملوا، والبهاء ده عمل كده او غير، ولا الملة مش عارف مين ولا غيره من الناس الكتيانة دي اللي طلعوا بعقائد هدفها يقول لك ايه الدين العالمي والسلام العالمي والبدنجان العالمي والكلام ده كله. فبعض الناس بيفتكروا دي ممكن تكون طريقة فعلا للوصول الى السلام العالمي، ان احنا نميع الدنيا ونعترف بكل الأديان، وإن إيه ده يعبد ربنا بطريقته وده يعبد ربنا بطريقته، وفي الآخر كله إيه يدخل الجنة وخلاص ونعملش مشاكل ما بين الناس. أنا بقول لا، في طريقة تانية إن احنا نخلي فيه سلام عالمي بإن يجي دين عالمي لكل العالمين والبشرية كلها تدخل فيه وخلاص، ونتفق على حاجة واحدة بدل ما يبقى ده مختلف وده مختلف وده مختلف ونميع الدنيا وما نبينش فين الحق، لا نبين فين الحق ويبقى مسموح لكل العالم ان هم يتبعوا هذا الحق، وبذلك العالم يتوحد ونبقى في سلام عالمي. ايه المشكلة يعني؟ والإسلام يحكم العالم، وبحلم لو عاد الإسلام يحكم من تاني. طيب هنا دي في وجهة نظر قوية يعني. طيب هو المفروض لما نيجي نتكلم على حتة ان مسألة صلب المسيح كانت شائعة ومعروفة بين الناس، لو قلنا الكلام ده صح ولا غلط لازم نعرف الأول ان كان في ناس قبل الإسلام كانوا بيقولوا ان المسيح عليه السلام لم يصلب وانه نجا من الصلب وان في حد تاني اتصلب مكانه، لكن مقارنة بالأعداد قد ايه كانوا بيؤمنوا بصلب المسيح وقد ايه كانوا بينكروه، لا الغالبية طبعا كانت للناس اللي كانوا بيؤمنوا، باعتبار ان كان كل شوية المخالف يتقشط. فاهم ازاي؟ في كان طبعا الاخ محمد عنان رحمه الله في الكتاب بتاعه اللي هو ما لا تعرفه عن المسيحية عامل فصل كامل في مسألة هل صلب المسيح ده متفق عليه ولا لا، وذكر اقوالا كثيرة جدا ان المسيح عند طوائف مسيحية قبل الإسلام لم يصلب ونجا من الصلب، من ضمنهم أقوال منسوبة للأريوسيين. طبعا يعني الموضوع ده يعني الأخ محمد عنان تقصى أقوال أي عالم مسيحي قال الكلام ده، فاهم ازاي؟ على اعتبار ان المسيحي مش هيشكك سواء ده أرثوذكس أو بروتستانتي، بتاع عالم مسيحي نقل عن الفرق المسيحية السابقة فخلاص. كون بقى ان انا حابب اتقصى هل دي فعلا كانت عقيدة الاريوسيين، وهل القول بعدم صلب المسيح يتوافق مع عقائد الاريوسيين، طب وهم بقى كان ايه تصورهم بخصوص الخلاص؟ لكن انت لما تيجي تفكر بالنسبة للمسيحيين هي انهي قضية بالنسبة لهم كانت اشد، ان هم يقولوا ان المسيح مش اله اصلا وبعد كده يبقى مسألة تانية مبنية على الاعتقاد بان المسيح مش اله، فاهم ازاي؟ ان المفروض الصلب والفداء مبني على فكرة التجسد والثالوث وكده، فهم في الاساس هدموا الثالوث، فانا لما اجي اناقشهم هقول لهم لا ده المسيح اتصلب مش زي ما انتوا بتقولوا ما اتصلبش، ولا هناقشهم في الاكبر وبعد كده همشي في تبعاته. انا بقول الكلام ده ليه؟ لعل ده ممكن يكون سبب من اسباب ان ده ما مشتهرش عن الاريوسيين ان هم قالوا ان المسيح ما اتصلبش. ما علينا، بس دي نقطة ان فعلا القول بان المسيح صلب ده كان شائع اكتر من المسيحيين اللي كانوا بينكروا صلب المسيح ونجاته. طيب هنا بيقول ان الشواهد القريبة تبين ان تحول المسيحي من طائفة مسيحية الى اخرى يمكن ان يحدث دون ضجة، وذلك لاشتراك تلك الطوائف في اصول عقائدية كثيرة. لقد بيّنت الشواهد البعيدة في الزمن أن تحول أصحاب العقائد التي شاعت في العالم الروماني الوثني إلى المسيحية كان يرجع بالدرجة الأولى إلى التشابه الكبير بين أصول تلك العقائد والعقيدة المسيحية التي شاركتها فكرة الإله المتجسد وأفكارا وطقوسا أخرى سوف نتحدث عنها بشيء من التفصيل فيما بعد. يعني هو لسه بيتكلم في فكرة ايه؟ ان كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يميع الموضوع ويوافقهم في اللي هم بيقولوه، فايه؟ يحصل توافق ويدخلوا في دينه ويتبعوه. ليه؟ ان ده كان بيحصل بشكل عام، ان المسيحية شبه الوثنية فالوثنيين دخلوا في دين الكفر افواجا، او زي ما بعض العلماء بيحبوا يقولوا انه انتقلوا من ركن في جهنم الى ركن اخر في جهنم، يعني مشوا من هنا لهنا بس هما كده كده في النار لسه. أنا حابب إن أنا أجيب الاقتباس بتاع يوستينوس الشهيد اللي هو بيقول فعلا هو كان بيروج للمسيحية عن طريق هذه الفكرة إن المسيحية شبه الوثنية. طب الكلام ده موجود فين؟ خلينا أطلع الأول، مش هنا شوف ده في كتاب ناس بتحبه قوي اسمه ايه؟ الدفاع الاول ليوستينوس الشهيد، الفصل رقم 21. Analogies to the history of Christ. هو كان بيأصل لفكرة ايه؟ ان الناس الوثنيين اللي شبه المسيح دول الشيطان خلى تاريخهم يظهر بالشكل ده علشان لما يظهر المسيح ده زي الوثنيين فيروحوا ايه ما يتبعوهوش. ده فكر يوستينوس، لكن هو بيأصل ان فعلا المسيح شبه هيركليز، المسيح شبه بيرسيو، ذكرهم اسما، ذكرهم اسما. انا بس اقتطعت جزء بسيط. هنا بيقول ايه؟ ثانية واحدة. فهنا يوستينوس الشهيد في الدفاع الاول من اقدم النصوص المسيحية بيقول ايه؟ ده في المجلد الاول من كتابات اباء ما قبل نقي. And when we say also that the word who is the first birth of God was produced without sexual union, and that he, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died and rose again and ascended into heaven, we propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. ترجمة: وعندما نقول أيضا أن الكلمة والذي هو بكر الله أحدث من غير علاقة جنسية was produced أنتج أو أحدث. فهم إزاي؟ دي مهمة عشان يجي يقول لك ده الثالوث. أحدث من غير علاقة جنسية، وأنه يسوع المسيح معلمنا صلب ومات وقام مرة أخرى وصعد إلى السماء، لا نقدم شيئا مختلفا. We propose nothing different. لا نقدم شيئا مختلفا عما تؤمن به. From what you believe. بخصوص أولئك الذين تقدرهم regarding those whom you esteem sons of Jupiter، أبناء جوبيتر، الإله جوبيتر يعني، عطارد ولا الزهرة ولا أي كان الحوار بتاعهم ده، اللي هو في الآخر خالص زيوس، ويعني هم المفروض اليونان والرومان وحوار كده، كانوا في تسميات مختلفة لكن نفس الفكر الوثني مشترك. فاهم ازاي؟ فالمهم هو بيقول ايه؟ ان الفكرة دي كلها اللي هي ايه؟ صلب ومات وأمن الأموات وصعد للسماء، ده كله حصل لأبناء جوبيتر. والوثني اللي يوستينوس بيكتب له كأنه بيقول له أنا بقدم لك حاجة مش مختلفة عن اللي انت بتؤمن بيه، فيلا يلا. فهنا أنا كاتب المسيحية والوثنية هنا، فكاتب إيه؟ وهكذا دخل الوثنيون في دين الكفر أفواج، لما إيه؟ قالوا ده المسيحية زي اللي احنا فيه. في برضو اقتباس تاني بالمرة، مدام احنا بنقرأ ليوستينوس الشهيد وفي ناس حباه، يعني برضو في الدفاع الأول، ده ممتاز إنه مترجم، ده ممتاز. في الفصل الثلاثاشر بيقول Christians serve God rationally، المسيحيين بيخدموا الإله بعقلانية. ازاي بقى؟ قال لك Our teacher of these things is Jesus Christ who also was born for this purpose and was crucified under Pontius Pilate procurator of Judea، حاكم اليهودية، أول اليهودية، in the times of Tiberius Caesar and that we reasonably worship him, having learned that he is the son of the true God himself, and holding him in the second place. طبعا ده الثالوث, ده الثالوث يعني احنا بنحطه في المرتبة الثانية. And the prophetic spirit in the third. ده الثالوث من أقدم النصوص المسيحية. We will prove for the proclaim هو بيقول and that we reasonably worship and we prove. خلينا على الترجمة على طول. وسنبين لكم أيضا أننا نعبد بحق ذلك الذي علمنا هذه الأشياء وولد ليعلمنا إياها. يسوع المسيح الذي صلب في عهد بيلاطس البنطي والي اليهودية في عهد القيصر طيباريوس, الذي نرى فيه ابن الله الحق ونضعه في المنزلة الثانية وفي الثالثة الروح النبوي. يا للجنون على حد ما يقال لنا أن تنزلوا في المنزلة الثانية بعد الله الثابت الأزلي الخالق كل الأشياء رجلا مصلوبا. هذا سر لا تفهمونه سنشرحه لكم فتفضلوا اتبعونا. فهو بيقول for they proclaim our madness to consist in this that we give to a crucified man a place second to the unchangeable and eternal God. هي دي هو ده الثالوث طبعا, وهي دي المسيحية من أقدم النصوص. يلا خير, الجهل يعمل في الناس اكتر من كده زي ما بقول دايما يا شيخ احمد. ده الكلام ده بمناسبه ايه؟ ان هو بيقول ان الوثنيين كانوا موجودين بكثره والمسيحيه كانت شبه الوثنيه, فده اللي خلى ايه الوثنيين يتحولوا الى المسيحيه. أما تحول المسيحي إلى الإسلام فإنه يعتبر انقلابا في حياته ومعتقداته, لأنه غير مفاهيم وعقائد كثيرة ترسبت في عقله ووجدانه طبعا. لكن القرآن كتاب الإسلام لم يجاري النصارى على معتقداتهم وما تعارفوا عليه, لكنه حدد المواقف تحديدا واضحا, فجعل القول بأن الله هو المسيح أو أن المسيح من الله كفرا لا يقبل المغفرة. لا يقبل المغفرة طبعا بعد إيه؟ بعد الموت يعني, اللي هو هذا فهم الآية الكريمة إن هو إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما هو بالجمع ما بين كذا آية يعني. في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي آية في سورة النساء مرة أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في آية تانية بتقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى ازاي نجمع ما بين الاثنين؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. المقصود ان هذه المغفره هي في الحساب يوم القيامه, ان الله عز وجل يغفر حتى الشرك في الدنيا اذا تاب واناب ورجع الى التوحيد, وإلا فكيف يجب الإسلام ما قبله؟ وكيف اللي يدخل الإسلام يبدل الله سيئاتي حسنات؟ فده المقصود, إن الله عز وجل لا يغفر الشرك بمعنى إن أنت يوم القيامة مت خلاص وما كنتش تبت عن شرك أنت عملته, الله عز وجل لن يغفر لك هذا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, خلاص ملوش مغفرة, ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طبعا ايه دي اللي هو لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, جت في سياقها هذا الكلام. فده المقصود ان الله لا يغفر ان يشرك به, لا يغفر يعني يوم القيامه, لان الانسان ممكن يرتكب ذنب في الدنيا وبعدين يتوب كويس وربنا يتقبل منه فعلا ويتوب. أقصد يعني ممكن ذنب تعمله في الدنيا يجي يوم القيامة أنت تستحق عليه العذاب، ربنا يغفر لك ما يحاسبكش عليه. لكن الشرك لا، تحاسب عليه تدخل النار، مالكش مغفرة. طيب هنا بيقول لكنه حدد المواقف تحديدا واضحا فجعل القول بأن الله هو المسيح أو أن المسيح من الله كفرا لا يقبل المغفرة، حتى إذا جاء الحديث عن قتل المسيح وكم قتل اليهود من أنبياء قبله نجد القرآن ينفي قتل المسيح وينفي صلبه نفيا قاطعا لا لشيء إلا لأن ذلك ما حدث فعلا. فهو فعلا الآية قطعية الدلالة اللي هي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ملوش حل. جه في مرة الأنبا بشوي يقول لك وما قتلوه معناه انه ما فضلش مقتول، قام من الأموات، بيألف طبعا بيخترع. ده التفسير الأرثوذكسي القويم للقرآن الكريم. وما صلبوه علشان رفعت عنه لعنة الصليب. لا والله. أما ليه؟ فده معناه. فأنا قلت فأنا ما هي ده. فأنا قلت هل يقبل بقى الأنبا بشوي يقول أو هل ينفع الأنبا بشوي يقبل إن مسيحي يقول المسيح ما تصلبش؟ ليه يا حبيبي؟ علشان خاطر رفعت عنه لعنة الصليب. ده كلام فاضي، ده هو بيستهبل، بيستهبل مع المسلمين. المسيح ما تقتلش ليه؟ عشان قام من الأموات. فهو كون انه قام من الأموات هذا لا ينفي انه مات قبليها، فما ينفعش اقول انه ما تقتلش او ما ماتش ليه؟ عشان لو قام من الأموات. لا، الكتاب المقدس حتى بيقول ايه؟ الحي وكنت ميتا في سفر الرؤيا، هو كان ميت. فكون انه قام من الاموات تاني زي ما الكتاب عندهم بيقول او زي ما هم بيدعوا، ده ما ينفيش انه مات قبل كده. فكون بقى ان القران بيقول لا ده هو ما اتقتلش ولا اتصلب، فده ينفي انه لا اتقتل لا، وما قتلوه يعني لم يقتلوه باي طريقه كانت، وما صلبوه يعني وتحديدا الذي أشيع عن المسيح أنه قتل مسلوبا هذا لم يحدث. فبالتالي ما دام القرآن نفى عنه القتل بأي طريقة من الطرق وتحديدا الصلب، يبقى ده بينفي أن هو دفن مات وقام من الأموات مرة تانية. فمن الآخر يعني الآية دي مش هينة وبسيطة بالنسبة للمسيحيين، يعني لأن هو بولس بنى عقيدة الفداء والكفارة كلها على ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات. اهم حاجة عنده انه قام من الاموات. فلما جاي ناقش في كورنثوس الاولى ان في قوم بينكم بيقولوا ان لا قيامة اموات، فان لم يكن المسيح فلو ما فيش قيامة اموات فكده المسيح ما قامش، وان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم، انتم بعد في خطاياكم. الفكرة دي فكرة انه يرد على الكلام بإيه نتيجة كلامكم من غير ما يقدم أدلة على بطلان الكلام، ده معظم الآباء بيتبعوه. فاهم قصدي؟ يعني يقول انتوا بتقولوا ما فيش قيامة من الأموات يبقى انتوا كده رايحين جهنم، بدل ما يقول انتوا بتقولوا ما فيش قيامة من الأموات لكن الدليل ان في قيامة كذا وكذا وكذا. فاهم الفرق؟ معظم الاباء بقى بيعملوا كده، بيعملوا انتوا بتنكروا لاهوت الابن، معنى كده ان انتوا ملكوش خلاص، معنى كده ان انتم بتعملوا ايه، معنى كده ان انتم، وما يقدمش دليل انه يثبت بقى اللي هو. فكتير الاباء بيعملوا كده، اللي هو بيرد القول بنتيجة قولك من ناحية ايمانية مسيحية. انت لو قلت كده انت كده داخل النار، لا خلاص خلاص مش هقول، يا سلام. فينا بيقول ان القرآن ينفي قتل المسيح وينفي صلبه نفيا قاطعا لا لشيء الا لان ذلك ما حدث فعلا. فالقرآن لا يقول الا الحق بصرف النظر عما اذا كان ذلك الحق يتفق وما شاع بين الناس وصار من المسلمات بينهم، ام انه جاء مخالفا لما توارثوه عبر قرون عديدة. يعني القضية مش مهمة، مش مهم الناس عندهم ايه، لكن مهم بيان الحق. وبما ان الصلب قضية وما نناقشه هنا عبارة عن مجموعة من القضايا، فالاولى بنا ان نذكر بقاعدة بسيطة متفق عليها تحكم احكام الناس في مختلف القضايا على مختلف المستويات. وهذه القاعدة تقول كل ما تسرب اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، اللي هو اول اللي هو كل ما جاء فيه الاحتمال بطل به الفكرة. يعني ان ما دام الامر غير قطعي الدلالة قطعي الثبوت يبقى انت ما ينفعش تستدل بيه على حاجة. ايه؟ فهو المفروض بقى المسيحي هو بقى بيقول ما تسرب اليه الاحتمال ثبت به الاستدلال. لازم ده الاساس عندنا، يا اما كده احنا مش هنستدل بحاجة. ده خصوصا في العقائد اللي هي اصلا مش موجودة في العهد الجديد، تجسد وتثليث. تمام؟ فهنا بيقول بقى هو عاوز يقول هو يعني الموضوع نقد قضية هل المسيح صلب ولا لا، ان انت تنقد فكرة ان المسيح صلب فعلا. من اهم وسائل ان انت تنقد الفكرة دي زي ما هو بيقول اولا، لكن انا بضيف حتة تانية هو اتكلم عنها في الاول، غالبا مش هتكلم عنها تاني هنا، هيجيب التناقضات وبس. لكن الفكرة ان انت تقول هل الاناجيل، يعني المسيحي ليه بيقول ان المسيح اتصلب؟ في المرتبة الاولى هو طبعا بولس بشر بهذا من قبل ان تكتب الاناجيل، لكن في المرتبة الاولى علشان الاناجيل بتقول ان المسيح اتصلب. فهو المفروض اول طريقة ان انت تنقد بيها مسألة صلب المسيح ان انت تنقد الاناجيل من ناحية المصداقية التاريخية. فانت تقول بقى هل الاناجيل وثائق تاريخية لها مصداقية، او يعني الكلام اللي في الاناجيل ده خلاص حق مبين وفعلا حصل بلا شك. بس المسيحيين مسألة الصلب بالنسبة لهم ايه؟ هما يقعدوا يقولوا احنا دين يختلف عن كل الاديان. ليه؟ لان احنا ديننا مبني على حقائق تاريخية ان المسيح فعلا اتصلب، واحنا بنيين ديننا على ده، غير الاديان التانية اللي بتمني دينها بتمني معتقداتها على ايمانيات كده وخلاص. فعاوز هو يقلبها، اللي هو اصلا كل معتقداته ايمانا ما بيفكرش فيها ولا بيعقلها ولا بيقدر يستوعبها اكتر. لا، ده يقول لك لا، ده احنا بقى جامدين جدا، ده المسيحية بتتميز عن الاديان في ايه؟ مبنية على حقيقة تاريخية وبتقدم نفسها للفحص. يعني ايه؟ يعني خد اهو انجيل لوقا بيقول ان المسيح عاش امتى وقت مكان الولي تباريوس، مش ده بيقول لك اهو تاريخ، انا بقدم لك تاريخ تآمن على اساسه، انقضني وقول لي ده ما حصلش تاريخيا. طبعا هو كون ان المسيح يفهم ان ده شيء بيميز المسيحية ده كلام فاضي. ليه؟ احنا كمان اسلامنا مبني على حقائق تاريخية. ايه هي الحقائق التاريخية دي؟ ان جه نبي اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وامر الناس بكذا وكذا وكذا، وقدم ادلة وبراهين وبيقول لك افحصني وتدبرني واعقلني واختبرني وهتجد حتما ان انا صح، ومش هتقدر تثبت ان انا غلط، وبقدمها لك كتحدي. مش ده الواقع يا شيخ احمد وده اللي حصل؟ وبيسموا القرآن الكريم المعجزة الخالدة. ليش خافوا؟ ان اي لا ان كل معجزات الانبياء كانت وقتية حصلت في وقتها للشهود اللي كانوا في وقتها، انت ما تعرفش عنها غير ايه؟ بالخبر، لكن ما تقدرش تختبرها. لكن القرآن بين ايديك وكان موجود وقت النبي محمد من 1434 سنة، فبالتالي انت تقدر تختبر الدين ده وتؤمن على اساس الحقيقة التاريخية اللي بيقدمها ان ايه؟ محمد رسول الله، وانه فعلا بعث هذا الشخص وهكذا وجاء بهذه الرسالة وكلامه صدق، واثبت انه العكس. في مسيحيين كتير، وده بيغيظني شخصيا، ان هو لما يجي يتكلم عن المسيحية ويقول المسيحية ديانة فريدة، المسيحية ديانة مجيدة، المسيحية ديانة مش عارف مين، براحتك، بس ما تقولش يعني حصر في المسيحية إلا لما تكون فعلا درست الأديان التانية وتكون محايد. لكن أنت بتدرس المسيحية على طول وعمرك ما تكلمت عن الإسلام، ولا عمرك درست القرآن، ولا عمرك درست الإسلام، وبعدين تقول احنا الديانة الوحيدة اللي بتقول كذا، احنا الديانة الوحيدة المبنية على كذا، ده دي مش حيادية، ده أنت شاطح إيمانا كده وفاتح صدرك وخلاص. فلما نرجع تاني لمسألة نقد مسألة الصلب، المسيح يقول لك دي حقيقة تاريخية واحنا بنيين إيماننا على الحقيقة التاريخية دي، المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات بعد 3 يوم و3 ليالي. خلي بالك دي نقطة مهمة، ومعظم الناس مش بياخدوا بالهم من المسألة دي، ان القضية مش قضية ان المسيح اتصلب وبس عند المسيحي. يعني ايه؟ يعني في حاجات اتصلب اتدفن قام من الأموات مرة تانية، وده الأساس عند بولس. انت ممكن تزعم ان انت تقدر تثبت الصلب تاريخيا على أساس ان دي وثيقة قديمة هعتبرها تاريخية، يبقى الصلب ثابت تاريخيا، ده اللي هو هيزعمه. لكن مستحيل إثبات القيامة تاريخيا. يعني بارت إيرمان لما بيجي يتكلم عن يسوع التاريخي بيقول انا اؤمن ان المسيح ما كانش شخصية خيالية، عنده كتاب اسمه Did Jesus Exist، ده اخر كتاب تقريبا هو اصدره، وفي كتاب تاني عن الاناجيل موجود عندي برضو، الاناجيل ابوكريفا، النص اليوناني وترجمتها، وكتاب ضخم ومجلد كبير اوي. المهم عنده كتاب اسمه Did Jesus Exist، يعني هل يسوع ده كان فعلا موجود، عاش قبل كده على الارض، ولا مجرد اسطورة ولا كذا. فاهم ازاي؟ ان في مسيحيين كتير او ملحدين او كده اصلا شككوا في وجود المسيح وانه عاش مرة على الارض وكان فعلا انسان حقيقي عاش على الارض. فهو بارت ايرمان بيقول انا اؤمن ان يسوع كان فعلا انسان عاش على الارض، بس مش اله متجسد او كده. بيقول لا، ان المسيح التاريخي ده ادعى النبوة، كان نبي زي انبياء بني اسرائيل، وانه كان the prophet of the new millennium، يعني النبي الالفية الجديدة، واللي هو يعني اخر الزمان، نبي اخر الزمان. يعني هو كان بيعتقد ده من خلال طبعا نصوص الانجيل وكده. وقال انا اعتقد ان المسيح التاريخي اتصلب ومات فعلا، هو بيقول كده، ده بحسب دراسته. لكن بيقول ايه؟ ما قامش من الأموات، ما فيش قيامة من الأموات، والقيامة من الأموات لا يمكن إثباتها تاريخيا. طب أنا لو قلت أنا هتنزل معاك يا سيدي، المسيح اتصلب فعلا والعياذ بالله تنزلا، ما يجوش يقول لي ده تعب بقى قدياني زي ما الشيخ أحمد ديدات قدياني، ما بيفهموش سياق المناظرات بتمشي ازاي. أنا هتنزل وأقول فعلا المسيح اتصلب بس هو ما قامش من الأموات، أو مثلا اتصلب بس ما اتقتلش، فضل عايش. فاهم ازاي؟ هل ده يهدم الإيمان المسيحي ولا لا؟ يهدمه. فيبقى القضية انت لو حتى هتتكلم في موضوع الصلب وأثبتته تاريخيا، مستحيل تثبت القيامة تاريخيا. في بقى بارت إيرمان عمل كذا مناظرة مع كذا شخص مختلف في مسألتين رئيسيتين، دول أهم مناظرات في المواضيع دي. مناظرة هل العهد الجديد مصدر نقدر نثق فيه، مصداقية العهد الجديد، هل العهد الجديد له مصداقية؟ الموضوع الثاني، هل نستطيع إثبات القيامة تاريخيا؟ طحن طحن اللي قصاده في المناظرة دي بالذات. في المناظرة الثانية عشان نقد نصي كده ممكن يعني العامي ما يفهمش مين اللي كسبان، لان الاثنين بيتكلموا زي بعض، يعني ده بيقول العهد الجديد اتحرف، ده بيقول العهد الجديد اتحرف، ده بيقول النساخ كانوا بيلعبوا، ده بيقول فما طب امال انتوا بتتنظروا في ايه؟ في حتة هو التحريف كتير قوي لدرجة ان العهد الجديد فقد مصداقيته، ولا التحريف مش قوي فليقدر لسه نقدر نثق باللي موجود في العهد الجديد، وان هو ده اللي كتبه او بيعبر على الاقل ما زال يعبر عن وجهة النظر اللي اتكتبت في الاول خالص. فاهم ازاي؟ نرجع تاني الموضوع اثبات القيامة تاريخيا. المسيحيين ما بيقدروش يثبتوها خالص، لكن هم بيعملوا ايه؟ بيقولوا، خلي بالك الجملة دي متكررة مع المسيحيين اللي بيدرسوا الشبهات اللي على القيامة، فبيقولك ايه؟ ان القيامة هو اكثر تفسير منطقي لكل الاحداث اللي قيلت عن نهاية حياة المسيح على الارض. فاهم حاجة؟ يعني هو قصده ايه؟ ان في صلب، في دفن، في راحوا للقبر لقوه فاضي، والمسيح ظهر، والحوارات دي. فاهم ازاي؟ فبيقول لك خلي ان المسيح اتصلب ومات وامن الاموات، هتلاقي الاحداث كلها ماشيه زي الفل. فيبقى كده احنا طبعا ده مش اثبات تاريخي، لكن ده ايه؟ هو كده بيقول ان انا مش قادر اقر بهذا تاريخيا على وجه اليقين، وعندي احتمالات كتير ممكن تكون حصلت، لكن هذه الاحتمالية هي ايه؟ الاقرب الى الصواب، او الاقرب تماشيا مع الاحداث، او كلام من ده. انا مش فاكر بالظبط كانوا بيبنوا الكلام ده على اي اساس، لكن وقتها كنت بتفرج على المناظرة ما بين بروس ميتزجر واسف بارت ايرمان وواحد تاني اسمه مايك مش عارف مين، بروتستانت كده تعبان. فالمهم انا قعدت ابص على النقاط اللي الواد ده بيقولها كذا وكذا وكذا وكذا، فقلت ده انا نظريتي انا ان المسيح نجا من الصلب، لكن في حد اتصلب مكانه، فالتلاميذ اعتقدوا ان المسيح اتصلب، وبعدين ظهور المسيح ليه تلاميذ و كذا تفصيل كده، ده المواضيع هتتظبط اكتر بكتير بنظريتي اللي بتقول ان المسيح ما اتصلبش وحد تاني اتصلب مكانه وافتكروا مات. فاهم ازاي؟ ده بشهادة نصوص مثلا ان انتوا ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث اكون انا لا تستطيعون انتم ان تأتوا، او نص تاني اللي بيقول من الان تبصرون للإنسان مش عارف مين، نص تاني بيقول جثوني وانظروا لان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي، ومش عارف في حاجات كتيرة زي كده. فاهم ازاي؟ فانا قعدت اقول طب ما دام المواضيع نظريات حط نظريتي في النص وطبقها هتشوف ايه الحوار. لكن هو الاساس قصة ان الاناجيل اصلا ليست وثائق تاريخية، فبالتالي ولازم تلاحظ برضو فكرة ان الاناجيل الإذائية مربوطة ببعض ازاي، ان مرقس هو الاساس خد منه متى ولوقا، في فكرة ان يوحنا اصلا ما بيقولش، يعني هو الانجيل الوحيد اللي لما جه يتكلم ما ذكرش قيامة المسيح صراحة. يعني هو هنا في الانجيل في الاصحاح 20 ده اللي بيقدم فكرة ان هما راحوا للقبر لقوا الارض القبر فاضي. الملاك ما قالش ان المسيح قام، اصل هم عرفوا منين ان المسيح قام؟ من الملاك. ده الكلام ده موجود في متى، كلام ده موجود في مرقس، كلام ده موجود في لوقا. فاهم ازاي؟ هنا مفيش الملاك قال ايه. طيب مفيش ملاك اصلا. ازاي يا عم مفيش ملاك؟ ما هو قال لك هما جريوا للقبر، فبطرس سبق، اسف، يوحنا سبق، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الاخر اللي هو مفروض بحسب التقليد يوحنا، وجاء اولا الى القبر وانحنى فنظر الاكفان موضوعه ولكنه لم يدخل، ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ينظر الاكفان موضوعه والمنديل الذي كان على راسه كذا كذا، دخلوا ما لقوش حد. فقال لك ايه تعليق الكاتب، لانه لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي ان يقوم من الاموات. ده تعليق مين؟ كاتب الانجيل. لكن السياق ما بيوضحش ايه ان التفسير القبر فاضي ده معناه انه المسيح قام. هم استغربوا. طب حتى لما المسيح ظهر لهم هل قال لهم انا قمت من الاموات؟ ما قال لهمش. ما فيش في كل الباقي من الاصحاح نص بيقول انا قمت، انا مش قلت لكم ان انا هقوم؟ ما بيقولش الكلام ده. ده كلام غريب جدا من يعني القصه بحسب ما هي موجوده في انجيل يوحنا، ده كلام غريب جدا. في انجيل يعني ارتباط الثلاث أناجيل دول ببعض، مرقس والنقل منه متى ولوقا، في مشكلة اللي هي الخاصة بنهاية إنجيل مرقس أو كده، ممكن أبقى أشرحها بعدين، إن أقدم المخطوطات بتقف عند العدد الثامن، وده معناه إن المريمات ما بلغوش حد بموضوع القيامة. طب يبقى هم عرفوا القيامة ده منين؟ لكن القضية الرئيسية في موضوع ان الاناجيل ليست وثائق تاريخية لها مصداقية، ان ثبت بالدليل القاطع ان كتبة الاناجيل كانوا بيغيروا في القصص، وكانوا بيعدلوا فيها، وكانوا بيحذفوا منها او يزودوا عليها، وان واحد زي انجيل يوحنا ده تعمد ان يغير التاريخ. والاقتباسات بقى اللي احنا قرناها من تاريخ الكتاب المقدس ان هم ما فيش مشكلة انه لم يجد غضاضة في انه يغير التاريخ من اجل الايمان، ما فيش اي مشاكل. وان اصلا تكوين الاناجيل مرت في ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الاولى شهادات شهود العيان وعمالين ينقلوا الكلام لبعض، بعد كده المجتمع المسيحي بيغير في شهادات شهود العيان بما يناسب المجتمع اللي هو بيروي فيه القصة، وبعدين لما يجي يكتب الانجيل بيزبطها وبيصغها مرة اخرى. انا عاوز اقرأ الاقتباس ده ونبقى ختمنا الحتة دي ونبقى نكمل بعدين، اللي هو ايه؟ هنا ده الاقتباس بتاع يوحنا، مش ده اللي انا عايزه. انا هدور على الاقتباس التاني او هلاقيه قبليه بشوية ولا بعديه بشوية، مش مشكلة. هنا بيقول في تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 75 بتاع ستيفن ميلر وروبرت هوبر اللي الظاهر مش هيتبعوه تاني عشان قعد تمدح فيه، بيقول في الاخر فحقيقة التاريخ اقل اهمية عن الحق الذي تريد الاناجيل ان تعلمه. طب مش مهم، مش مهم التاريخ كان بيقول ايه، المهم احنا عاوزين الناس تؤمن بايه. اهو الاقتباس التاني بقى، ستيفن ميلر وروبرت هوبر برضو تاريخ كتاب مقدس طبعا دار الثقافة صفحة رقم 77، بيقول مراحل التطور. يروي الكثير من العلماء أن إنجيل يوحنا كمثل الأناجيل الثلاثة الأخرى، يعني الأربع أناجيل حصل لهم كده، قد اجتاز في ثلاث مراحل من التطور. أولا كان هناك روايات الشهود الذين عرفوا يسوع، هو ده اللي كتب في الأناجيل. لا، ده لسه في مرحلة تانية، هذه الروايات تم صياغتها وتشكيلها لكي تركز على احتياجات الكنائس المبكرة، يعني زبطوها وشكلوها. وبعدين وأخيرا قام أحد الأفراد في واحدة من هذه المجتمعات المسيحية، مجهول طبعا ما نعرفوش، بإعادة صياغة وتشكيل للمادة كتابة لكي تتناسب تماما مع احتياجات قرائه الأولين. فكان بيظبط الموضوع زي ما المجتمع المسيحي عايز. فلو المجتمع المسيحي عايز ان المسيح يتصلب هيخليه يتصلب. ليه؟ اهو ده برضو نفس الاقتباس بتاع صفحة رقم تاريخ كتاب مقدس صفحة رقم 75، بيقول ايه؟ لقد اشار الشكاكون الى ان هناك تناقضات في الاناجيل مما يقلل من دقتها، ولكن كتبة الأناجيل لم يحاولوا كتابة تاريخ مرتب زمنيا لحياة الرب يسوع، بل كانوا يكتبون كتبا لاهوتية ترينا من كان يسوع وماذا فعل، ولم يروا أي خطأ في تغيير حقيقة تاريخية لإبراز نقطة لاهوتية. مفيش أي مشاكل. طب هنكتفي بهذا القدر، وبعدين هنكمل من اول القاعده اللي تقول كل ما تسرب اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.